زهقان انا من نفسي وقست من كتر يأسي، ومن هنا جاني الامل ابني كل اللي اتهدم. ضحكت انا وفتحت قلبي، طلعت حلمي المستخبي، دورت انا ولقيته جنبي، خدني معاه وقال لي عدي. بكره الشمس تطلع وتشوف الشجر، ولو كملت يومك هتقابل القمر. بكره الشمس تطلع وتشوف الشجر، ولو كملت يومك هتقابل القمر، هتقابل القمر. بطلت احس جروحي، على طول تايه وسارح، وبكره زي امبارح، ومن هنا انا ابتديت. فتحت عيني وصحيت وشوفتها وحبيت، قالت لي انت مش وحيد. بكره الشمس تطلع وتشوف الشجر، ولو كملت يومك هتقابل القمر. بكره الشمس تطلع وتشوف الشجر، ولو كملت يومك هتقابل القمر، هتقابل. الدنيا بتكلمني بتدلني وبتفهمني، عمرك ما هتحس السعادة قبل ما تدوق الزعل.